قال أكلت دما إلا ما روعك بضرة إلى آخر البيت. فإذا قال يبي يغيظ امرأته لا تزوجن لم يبر إلا بتزوج يغيظها به. ومثل إذا قال انحلف لا يضربنها يريد تعليمها لم يبر إلا بضرب يؤلم. وإن حلف أن يضربه بعشرة أسباط سمح الله الفقهاء. ما وجدوا التمثيل لضرب المرأة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد، إن سخط منها رضي آخر إلى آخره. وإن كان جاء في الحديث الآخر لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. والقرآن الكريم التي تخافون نشوزهن فعظوهن إلى آخر الآية. لكن الأعم أو لكن الأعم الأغلب أن الرجل مطلوب منه أن يكون حسن العشرة، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على إحسان العشرة وقال لا يفرك، يعني لا يغض مؤمن ومؤمنة إن سخط منها خلقا رضي آخر، يعني أنها ليست عارية من كل خلق حسن. فقل أن تجد إنسانا ليس له أي مسلم ليس له خلق حسن. قد يكون الإنسان خلق مقبول وخلق غير مقبول. يقول هنا لا يضربنها عشرة، ويقول لا يضربنها وإن حلف لا يضربنها عشرة أسوات. فجمعها فضربها ضربة واحدة لم يبر، يعني لو حلف أن يضربها عشرة أسوات فأمسك عشرة أسوات بيده وضربها بمرة واحدة فلم يبر. يرد على هذا قصة النبي الذي حلف لا يضربنها وكانت محسنة عليه في عملها الذي أراد أن يضربها، فأوحى الله إليه أن يضربها بعثكال، وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا إلى آخره. لكن لو كانت المرأة لا تتحمل عشرة الأصوات يخشى عليها تسهل معه في هذا الأمر وقال يضربها بعشرة أسواط، فإن رجلا زنى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رويجل وكان بكرا، فلما أمر النبي بجلده قيل إنه لا يتحمل شيئا من الجلد، قال خذوا عثكالا فيه مئة يعني في نخل أضربوه به ضربة واحدة. يقول فإن عدمت النية إذا حلف الإنسان ولا يعلم لم يحدد نية سئل فقال لا أدري ماذا قصدت، يرجع إلى السبب الذي حمل الشخص على أن يحلف فيقوم السبب مقام نية الحالف، لأنه يعني لما لم نجد مجال للنية نظر للسبب ليدل على القصد، لأن السبب في كثير من الأحوال يدل على قصد الفاعل. فإن عدم ذلك حملت اليمين على ما يدل عليه ظاهر اللفظ، لكن إذا لم يوجد سبب

مقدم على حق الله جل وعلا في مثل هذه الأمور. يعني الآدمي يطلب هذا الشخص دينا على بمقدار ما يشتري به ذلك الشخص كفارة اليمين، وصاحب الدين يطالب به وليس عند هذا شيء سوى هذا المبلغ، لا يقال ادفعه كفارة يمين ويطالبك هذا أو يطلب حبسك. فإن ملك ما يكفر به وعليه دين إلى آخره، لأنه حق آدم والكفارة حق لله سبحانه، يعني أن حق الله جل وعلا، الله عفو كريم، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. لذلك في حديث دخول الجنة لمن قتل في سبيل الله، النبي قال نعم، ثم استدعى السائل وقال له إلا الدين، فإن جبريل أخبرني به آنفا. قال ما المسألة؟ ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا من مسكن الآخرة. آخر الباب حق الأيمان يقول فيه هنا: من أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه، لأنه بدل لا يبطل بالقدرة على عن المبدل، فلم يلزمه الرجوع إليه كما لو قدر على الهدي في صوم السبعة الأيام، فإنه لا يخرج يعني من الصوم بغير خلاف. والدليل على أن البدل لا يبطلها هنا أن البدل الصوم، والصوم صحيح مع قدرته اتفاقا. يعني كان إنسان ما عنده ما يكفر عن يمينه، وهذا قد يكون في بن سبيل غني في بلده لكن ليس معه مال، وحصل له أن يلتزم باليمين فشرع بالصيام، وإذا بولدها أو ابنها أو خادمه يقابله معه مال وقد شرع في الصيام، لا يقال تحول من الصيام الذي صمت بعضه وأدى الكفارة، لأنه شرع في الكفارة من جنس وهي مجزية فلا يلزم. يقول هنا: ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا، لما انتهى بالكفارة قال ما وجد المكفر إلا مسكينا واحد، ماذا يصنع به؟ قال المؤلف: يردد عليه الإطعام. قال: ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه 10 أيام. يقول: عنه لا يجزيه إلا كمال العدد، قوله سبحانه: أطعم 10 مساكين، ومن أطعم واحدا فما أطعم 10. ودليل الأولى وأنه يجزي أن ترديد الإطعام على الواحد في 10 أيام في معنى إطعام 10، لأنه قد دفع الحاجة عن في 10 أيام، فأشبه ما لو أطعم كل يوم واحدا، فالشيء بمعناه يقوم مقام وجوده بصورته عند تعذرها، ولهذا شرعت الأبدال لقيامها مقام المبدلات في المعنى، ولا يتجزأ بها مع القدرة على المبدلات كذا ها هنا. نقرأ شيئا من الشرح في جامع الأيمان لأنه لمجرد تمثيل، حتى نقف على كتاب الجنايات. يقول الشارح: ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ، سواء كان نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له. فالموافق للظاهر هو أن ينوي باللفظ موضوعه الأصلي، مثل أن ينوي باللفظ العام العمومة، والمخالف يتنوع أنواعا أحدها أن ينوي بالعام الخاص، كتمثيل لا يكلم رجلا، مثل أن يحلف أن لا يأكل لحما ولا فاكهة ويريد لحما بعينه، ومثل أن يحلف لا كلمت رجلا يريد رجلا بعينه، أو لا يتغدى يريد غداء يوم بعينه، أو أنوى بالخاص العام مثل أن يحلف لا أشرب له ماء، فتتناول يمينه كل ما فيه منه، فإنه شائع في الكلام التنبيه بالأدنى على ما فوقه وبالأعلى على ما دونه، فإذا نبه بشرب الماء في حال العطش فعلى اجتناب كل نفع يصل إليه منه ويمتن به عليه فكان صحيحا، فإن لم يكن له نية رجع إلى السبب سبب اليمين وما هيجها. وقال الشافعي رحمه الله رضي الله عنه: لا عبرة بالنية، السبب فيما يخالف اللفظ، لأن الحنث مخالفة، مخالفة ما عقد عليه اليمين، واليمين لفظه، ولو أحثثناه على ما نواه لأحثثناه على ما نوى لا على ما حلف، ولأن اليمين لا تنعقد بالنية، وكذلك لا يحنث بمخالفته ما نواه. يقول: ولنا أنه شائع في كلام العرب التعبير بالخاص عن العام، بدليل قوله جل وعلا: ما يملكون من قطمير، وقوله: ولا يظلمون فتيلا، وقوله: فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. فالقطمير لفافة النواة، السلب الرفيع اللي تكون غطاء للنواة، نواة النخل. والقطمير لفافة النواة، والفتيل ما في شقها، عندما تفتح تمرة تجد أشبه بالخيط في الفلق الذي الله قال فارق الحب والنوى، في الفلق ذاك هو الفتيل، وفيه يدخل الغذاء من غطاء التمرة. والنقير النقرة، النواة تشاهدون أن النواة تكون في ظهرها نقرة بسيطة يكون فيها شيء، والله أعلم أنه أيضا يدخل في النواة ويخرج أيضا منها في حال هذا، يعني أن الله عبر عن هذه الأشياء لما يراد بها. ثم قال عاد الشارح: والعرب يقولون ذلك. وقال الحطيئة: ولا يظلمون الناس حبة خردل. الحطيئة يقول: إذا الله جاز أهل غدر وخسة فجاز بن العجلان رهط بن مقبلي قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يردون ولا يظلمون الناس حبة خردل ولا يردون الماء إلا عشية إلى آخره. هنا جاب الشطر البيت: ولا يظلمون الناس حبة خردل. خردل ما دامت أنهم ما يظلمون حبة خردل يقصدونهم لا يظلمون أي شيء. هذه الأبيات التي يقول عمر بن الخطاب: ليت على الخطاب من هؤلاء، ما دامت لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لما قال الشاعر: ولا يريدون الماء إلا عشية، قال: أوسع لهم، يصفو الماء إذا صدر الرغين عن كل منهلي. لما قال: عاد أولئك أولاد اللئيم إلى آخر، غضب عمر، عاد قال: لها إلى عذر فيها. يقول: يريد لا يظلم الناس شيئا، وإذا كان سائغا فقد نوى بكلامه ما يحتمله فيحنث كما لو لفظ به. ولأن أجمعنا على صحة التأويل في اليمين لغير الظالم، وهو إرادة ما الظاهر خلافه، وهذا مثله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى، حديث عمر رضي الله عنه، فيدخل فيه ما اختلفنا فيه. ولأن الشارع قد ينص على الحكم في صورة خاصة لمعنى، فيثبت الحكم في كل ما وجد فيه المعنى ولا يقف على لفظه، كتنصيصه على تحريم الربا في الأعيان الستة فثبت التحريم فيما وجد فيه معناها كذلك. كذلك في كلام العلم إذا حلف لا يكلم رجلا وحلف لا يشرب الماء فإن مبنى الأيمان على النية لا على اللفظ، ونيته قطع المنة فيحنث بكل ما فيه منه. وكذلك إذا حلف لا يلبس ثوبا، لأن لو بينا أن مبنى الأيمان على النية وهذا نوى بيمينه أن لا يجاوز الغد فتعلقت يمينه به في يعني في القضاء بهذا المعنى كما لو صرح به، قال وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمئة فباعه بأكثر، قال فله ذلك. وجاء ذكر على ضرب الرجل لامرأته ضربة واحدة لم يبر، لأنه لا يفهم من ضرب عشرة أصوات إلا عشر ضربات متفرقات، فيجب أن تحمل اليمين عليه، ولأن الصوت آلة أقيم مقام المصدر وانتصب انتصابه، فمعنى كلامه لا أضربن عشر ضربات بصوت. قال الله جل وعلا فجيدون 80 جلدة، لم يجزه ضربة واحدة بثمانين صوتا. وأما قوله سبحانه خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فإن الله سبحانه وتعالى خص بها أيوب عليه السلام ورخص له، ولهذا امتن عليه. وكذلك المريض الذي يخاف عليه التلف أرخص له. لا شك أن التخفيف لا يكون إلا لعلة، وإلا لو وجب شارب خمر وقيل يجلد 80 جلدة فتعاطف معه الجلاد وجاء بعذق نخلة فيه 80 شمراخ وضربه بهذا العذق وكملت، قيل هذا كلام فاسد لا قيمة له. لكن لو كان إذا ضربها 80 مات فإنه يدفع كل ما يخشى أن يقضي على الإنسان، لأن الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج. يقول وإن تناول اليمين الصحيح دون الفاسد فلو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسد لم يحنث، لأن اليمين تتعلق بالبيع الشرعي والفاسد ليس بشرعي. يقول إن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي لأنه اسم في العرف، الله لا أدري لكن ما رجعناها في حيث اللغة، لكن الريحان الله جل وعلا ذكره في القرآن الكريم، ما دام أنه ذكر في القرآن فهذا المسمى الله قال عن القرآن بلسان عربي مبين. وإن حلف لا يأكل شواء فأكل لحما مشويا حنث، وإن أكل بيضا مشويا لم يحنث لذلك، وإن حلف لا يطأ إلى آخره امرأة، وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على ما على كل لحم ورأس كل ورأس كل حيوان. قال ولا يحنث بأكل لحم السمك إلا أن ينويه بيمينه، لأنه لا ينصرف إليه إطلاق اسم اللحم، فإنه لو أمر وكيله أن يشتري له لحما فاشترى سمكا لم يلزم. ويصح أن ينفى عنه الاسم فيقول ما أكلت لحما وإنما أكلت سمكا، فلم يتعلق به الحنث. الله جل وعلا لما ذكر البحر قال ذكر أنهم تستخرجونها يعني حلية ولحوم، لكن لا شك أن العرف يحكم على الناس في تصرفاتهم إلا ما كان لا يقبل العرف، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، قال ومن كل تأكلون لحما طريا ولأنه من جسم حيوان فكان لحما كثير حنون. وما ذكروه يبطل بلحم العصافير وصغار الطير فإنه لحم مع ما ذكروه. ودعوى المجاز تحتاج إلى دليل، والأصل في الإطلاق الحقيقة. وأما السماء فإن الحالف لا يقعد تحت سقف لا يمكن التحرز من القعود تحته، فلم يكن مراده بيمينه بخلاف ما نحن فيه. يعني لو حلف الواحد لا يجلس تحت السماء تحت سقف، الله ذكر أن السماء سقفا مرفوعا، يقال أين يسكن؟ يقول الأدم ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون. وقال أبو حنيفة ما لا يصطبغ به ليس بأدم، لأن كل واحد منهما يرفع إلى الفم مفردا. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم جابه النعم الإدام اللحم. يقول المحشي أخرجه ابن حبان في الضعفاء والغقيري وابن الجوزي في من طريقهما في موضوعاته، وقال هذان حديثان لا يصحان. فالأول قال ابن حبان فيه سليمان بن عطاء يروي عن مسلمة الجهني أشياء موضوعة، والثاني قال العقيلي لا يعرف هذا الحديث إلا بعمر بن بكر ولا يصح في هذا الشيء المتن شيء. وقال ابن حبان عمر بن بكر يروي عن الثقات الطامات، لكن له طرق ذكرها السخاوي في المقاصد الحسنة، وسرد لها طرقا أعلى بعضها وأبطل الآخر وأطال فيه كثيرا، ثم قال وألفت فيه جزءا. والخلاصة نوزع بقول العقيلي لا يثبت في هذا الباب شيء، فهذا حديث بمجموع طرقه يبقى ضعيفا لشدة ضعفها. وقد انفرد ابن ماجه من أصحاب أصول الستة فأخرجه برقم 3305. قال أبو صيري فيه سليمان بن عطاء ضعيف، وتعقبه السندي بقوله قلت قال الترمذي قد اتهم بالوضع. في الكفارة قال هو مخير بين تقديم الكفارة على الحنف وتأخيرها عنه لقوله عليه السلام من حلف في الآخرة. يقول ويجزيه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه، للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار. وقال الشافعي يجزيه أول ما يقع عليه الاسم من سراويل أو إزار أو رداء أو مقنعة أو عمامة رحمة الله عليهم. إذا أعطيت واحد العمامة بس يحطها فوق رأسه صارت هذه كسوة. وفي القلنسوة وجهان، إن ذلك يقع عليه اسم الكسوة فأشبه ما يجزي في الصلاة. ولنا أن الكسوة أحد أنواع الكفارة، فلم يجزئ فيه ما يقع عليه الاسم ما يقع عليه فلم يجزئ فيه ما يقع فيه الاسم كالإطعام والإعتاق، لأن اللابس ما لا يستر عورته يسمى عريانا لا مكتسيا، وكذلك لابس السراويل أو مئزر الوحدة يسمى عريانا فوجب أن لا يجزئه، ولأنه مصروف للمساكين فيقدر كالإطعام. إذا ثبت هذا فإذا كسى امرأة أعطاها درعا وخمارا لأنه أقل ما يجزئها في الصلاة، وإن كسى الرجل أجزأه قميص أو ثوب يستر عورته ويجعل على عاتقه منه شيء. أو ثوبين يعتزل بأحدهما ويجعل الآخر على عاتقه، ولا يجزيه مئزر وحده ولا سراويل وحده، لقوله عليه السلام لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. قال في الإطعام يجزئه أن يطعم 5 مساكين ويكسو 5، وعند الشافعي لا يجزئه لقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فوجه الحجة أنه جعل الكفارة أحد انحصار التكفير فيها، وما ذكرتموه قسم الرابع، هذا كلام الشافعي، ولأنه نوع من التكفير فلم يجوز تبعيضه كالإثم، ولأن أنه أخرج من جنس المنصوص عليه بعده بعده العدد الواجب فعجزه كما لو أخرجه من جنس، ولأن كل واحد من النوعين يقوم مقام صاحبه في جميع العدد فقام مقامه في بعضه كالتيمم، لما جاز أن يقوم مقام الماء في جميع البدن، في الجنابة جاز في بعضه في طهارة الحدث، وفيما إذا كان بعض بدنه جريحا وبعضه صيحا، ولأن معنى الطعام والكسوة متقارب، إذ القصد منه سد الخلة ودفع الحاجة وتنوعهما من حيث كونهما في الإطعام إشباع الجوعة وفي الكسوة ستر العورة، ولا يمنع الإجزاء في الكفارة الملفقة منهما كما لو كان أحد الفقيرين محتاجا إلى ستر العورة والآخر إلى الاستدفاع. وأما الآية فإنها تدل بمعناها على ما ذكرناه، ولأنها دلت على أنه مخير في كل فقير من العشرة بين أن يطعمه أو يكسوه، وهذا يقتضي ما ذكرناه، ويصير كما يتخير في فداء الصيد الحرمي بين أن يفديه بالنظير أو يقوم النظير بدراهم فيشتري بها طعاما فيتصدق به، أو يصوم عن كل مد يوما، فلو صام عن بعض الأمداد وأطعم بعضا جاز هذا كله. قال ولو اعتق نصف رقبة أو أطعم 5 مساكين أو كساهم لم يجزه، لأن مقصودهما مختلف متباين، إذ كان القصد من العتق تكميل الأحكام وتخليصه من الرق، والقصد من الإطعام والكسوة سد الخلة وإبقاء النفس بدفع المسألة في الطعام ودفع الضرر الحر والبرد في الكسوة. فلتقارب معناهما جرى الجنس الواحد فكملت الكفارة من أحدهما بالآخر، ولذلك سوى بين عددها. ولتباعد مقصد العتق منهما ومباينته لهما لم يجري معهما مجرى الجنس الواحد، ولذلك خالف عددهما، فلم يكمل يكمل به أحدهما ولم يكمل هو بواحد منهما. قال وإن أعتق نصف عبدين لم يجزه أيضا، وهو اختيار أبي بكر، لأن المقصود تكميل العتق ولا يحصل ذلك من اعتاق نصفين، والمذهب أنه يجزه. قال الشريف هذا قول أكثرهم، ولأصحاب الشافعي قولان كذلك، ومنهم من قال إن كان نصف الرقبتين حرا أجزى، لأنه يحصل تكميل الأحكام، وإن كان رقيقا لم يجز لأنه لم يحصل، ولا يكفر العبد إلا بالصيام، لا خلاف بين أهل العلم، لأن العبد يجزي الصيام في الكفارة، لأن ذلك فرض الحر المعسر، وهو أحسن حالا من العبد، فإنه يملك في الجملة، فلو أذن له سيده في التكفير بالمال لم يلزمه، لأنه ليس بمالك لما أذن له فيه. وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجزيه التكفير بغير الصيام، وقال أصحابنا فيما إذا أذن له سيده في التكفير بالمال روايتان، إحداهما يجوز تكفيره به لأنه بإذن سيده يصير قادرا على التكفير بالمال فجاز له ذلك كالحر، والرواية الأخرى لا يجزيه لأنه لا يملك، فيكون تكفيره بغير ماله فلم يصح، كما لو اعتق الحر عبد غيره، وعلى الروايتين لا يلزم التكفير بالمال. وإن أذن له سيده لأن فرضه الصيام فلم يلزمه غيره، كما لو أذن موسر لحر معسر في التكفير من ماله. لا شك أنه إذا أذن له سيده أو تبرع أحد لمعسر بالكفارة وقبله أجزع ذلك بحول الله. ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله. قال ولا يذن إلى آخره. قد نقف هنا على كتاب الجنايات. نبي نقرأها وإن لم نقرأها. اليوم يأذن على 5:30. يقول القتل بغير حق ينقسم إلى 3 أقسام: أحدها العمد، وهو أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله، كضربه بمثقل كبير أو تكريره بصغير أو إلقائه من شاهق أو خنقه أو تحريقه أو تغريقه أو سقيه سما أو الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله. أو الحكم عليه به أي بالقتل أو نحو ذلك، هذا قاصدا عالما بكون المقتول آدميا معصوما، فهذا يخير الولي فيه بين القود والدية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفديه، وإن صالح القاتل عن القواد بأكثر من دية جاز. يقول في شرح هذه القتل العمد والمحض نوعان: أحدهما أن يضربه بمحدد، وهو ما يقطع به ويدخل في البدن كالسيف والسكين والنشاب، وما يجرح بحده فإن كان زجاجا أو خشبا أو قصبا، فهذا كله إذا جرح به جرحا كبيرا فمات فهو قتل عمد، لا خلاف فيه بين أهل العلم فيما علمناه. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.